أختاه يا أختاه أختاه يا أختاه أختاه يا أختاه أختاه يا أختاه نوري على كل الطغى حياني مصابيح الأمل سيري على درب الإباء نوري على كل الطغى واستنشقي فجر الحياني مصابيح الأمل سيري على درب الإباء لا تسمعي من يحقرك فإنهم ولا أتاه عن أساليب الهدى لا تسمعي من يحقرك فإنهم ولا أتاه عن أساليب الهدى دور البطولة إنها من كفك المعطاء دمرت العدا قد ضيعوا دور البطولة إنها من كفك المعطاء دمرت العدا أختار يا وتأكدي أن الشموس من غير نورك لن تكون إما تكل رجالنا أنت البشائر للعيون وتأكدي أن الشموس من غير نورك لن تكون إما تكل رجالنا أنت البشائر للعيون لا ترتضي مدنية من صنعهم فالنور والرسول هو الهدى لا ترتضي مدنية من صنعهم والرسول هو الهدى ولتعلمي أن الإله مبارك بنقاء نفس أرضعت حب الفدا ولتعلمي أن الإله مبارك بنقاء نفس أرضعت حب الفدا أختاه يا أختاه أختاه يا أختاه أختاه يا أختاه أختاه